الحمد لله، الحمد لله ذي القدرة القاهرة والآلاء الظاهرة والآيات الباهرة والنعم المتظاهرة، حمدا يؤذن بمزيد نعمه ويكون حصنا مانعا من نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد النبي والرسول الأمي ذي الشرف العلي والخلق السني والكرم المرضي، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الزموا التقوى في السر والجهر، وراقبوا الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تقول العامة إذا كثر الإمساك قل الإحساس، ويقول العلماء إذا استسهل المرء الوقوع في المعصية جرأه ذلك على غيرها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. معصية بلي بها الكثير، معصية عمت وطمت وفشت بين الناس وانتشرت، حتى مع كثرة الإمساك بها استسهلت. فتن بها كثير من الرجال والنساء والأطفال، وحتى الشيوخ، شيوخ العمر لا شيوخ العلم، واكتوى بشرها حتى من لا يريدها، وطالت حتى من يتورع عنها. اقتحمت كثيرا من بيوتنا ولم تسلم منها حتى مساجدنا، ولها في الإذاعات والقنوات والمهرجانات نصيب وافر، حتى أصبح لها رواج كبير ونتج منها الشر المستطير. وصفها الصحابة وهم العارفون بأنها رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وقرآن إبليس وخمرة العقل والصوت الفاجر، لعلها لن تعد خفية عليكم يا كرام، أجل إنها الغناء والموسيقى. ويعجب المرء وهو يرى التكالب على هذه المعصية والتهاون بهذا الصوت المحرم، إن في الإعلام أو حتى في أجهزة الاتصال، مع ما ورد من التحذير منه عن رسول الله عليه السلام وأصحابه. ففي القرآن يقول الرحمن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود هو الغنى والله الذي لا إله إلا هو، رددها 3 مرات. وروي ذلك عن ابن عباس وجماعة من الصحابة. وفي أقوال رسولنا عليه السلام ما رواه الأشعري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وما خرجه الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. صححه الألباني. ولقد كان العقلاء من الناس ينأون بأسماعهم عن الغناء لما يورثه من النقص في الخلق والعقل بل هالدين. واسمع لكلام يزيد بن معاوية حيث يقول يا بني أمية إياكم الغناء، فإنه ينقص الحياء ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. فماذا يقول الذين تصدح في بيوتهم أصوات الغناء بأصوات الرجال المتجملين تارة وبأصوات النساء الساقطات تارة؟ قال ابن القيم ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. ولذا قال النبي عليه السلام لأنجشه حاديه يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، يعني النساء. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشباب والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، قال: فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من معافى تعرض له فأنسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وهموم متوقعة وهموم مستقبلة. انتهى كلامه رحمه الله. ولئن كان هذا شيء من أثره فإن عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة كثيرة. فمن ذلك أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد. فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح. هذا الأصل. ودعك من سفهاء يقول اليوم قائلهم إن في الغناء ما يهذب النفوس ويحسن الطبع، فلو كان فيه خير لأباحه الشرع، ولكنه تزيين الشيطان ولحن القول. يا كرام، وكم جرت هذه الأغاني من فساد حين لمع الإعلام أهله، فصار الساقطون والساقطات أخبارهم تملأ الصفحات وتعقد لهم اللقاءات وقدموا على أنهم القدوات. فأشغل شباب الأمة بهذه الترهات وأولعوا بالسفاهات، وكانت أسماء وأخبار أهل الطرب والغناء هي آكد المحفوظات، والاقتداء بهم في هيئاتهم ولباسهم من غير المستغربات، والالتقاء بهم من أغلى الأمنيات. وإذا كان هذا في أثرهم على الأفراد، فالمجتمعات عانت من هذه السموم، ويكفي أنها معاصٍ جوهر بها رب العالمين، وكل أمة معافى إلا المجاهرين. قال ابن القيم: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجد وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. وقال عن المغنين: وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم ورهاجهم إلا وأعقب ذلك من حزن أهلها ونكبتهم وحلول المصائب بساحتهم ما لا يفي بذلك الشرور من غير إبطاء، وسل الوجود ينبيك عن حوادثه، والعاقل من اعتبر بغيره. يا موفق، يا من عرفت حرمة الغناء منذ صباك، لا تستغرب اليوم أن يجادلك في حرمته مجادل ليقول لك بأن فلانا أفتى بجوازه، وكأن فتوى مفتن كفيلة بأن تهز قناعة المرء بالمحرم المستقر. لسنا ننكر خلاف من خالف فيه، ولكن الخلاف حين يقع فالمعتبر فيه كلام العلماء من العلماء، ولو كل قول شاذ أخذنا به إذن لترقع الدين وصار عرضة للتشهي. ولقد توارد العلماء، بل الأئمة الأربعة على تحريم الغناء، بل حكى جمع من العلماء الإجماع على تحريمه، ولو وجد من خالف من أفراد العلماء فإن العلماء ردوا عليهم، مع أن الخلاف كان في غناء ليس كما هو الحال في غناء اليوم. قال ابن رجب: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقات من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد افترى. وقال ابن القيم: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشارب الخمور. وقال رجل لابن عباس: ما تقول في الغناء، أحلال أم حرام؟ فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. قال ابن القيم: فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمور والزنا والتشبب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمور بكثير وأعظم من فتنته، فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. ورحم الله ابن القيم، فما كان سيقول لو سمع غناء اليوم؟ واليوم لم يعد للغناء صورة واحدة، بل يتعدد بتعدد آلاته، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فالإطراب حين يقع بالبرامج وتقنية الصوت وهو ما يسمى بالإيقاع غناء تطورت آلاته، ولو سمي اليوم بغير اسمه، ولو تسمح به الكثير وعدوه دفا إسلاميا، فالتحريم لأجل الإطراب لا لأجل الآلة. روى أبو داود عن نافع قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: سمع ابن عمر رضي الله عنه مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ فقلت: الآن لا. فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. وصفة نبوية لمن طرق الغناء سمعه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس له ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. وإذا كان هذا يفوت من سمع الغناء من نعيم الجنة، فقولوا لي: أي ربح يربحه من سمع الغناء؟ وأي راحة تنال؟ والمرء خالف أمر الله القائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كم بين من يقرأ القرآن ومن يستمع لرقية الشيطان، هم وغم وضجيج، وذاك أجر وطمأنينة وقلب بهيج. يا من طرق سمعك الغناء، سل نفسك بأي سمع تسمعه؟ أليس السمع نعمة ممن نهاك عن الغناء؟ فكم هو خسران أن تقابل إنعامه بالعصيان، فتعصيه بنعمه وفي أرضه وتحت نظره. أعطاك ربك نعمة حرمها غيرك، فلا تجعل نعمته نقمة وسمعك عليه بلية. كم هو غبن يا مؤمن أن تبوء بآثام أناس تسببت في إسماعهم الغناء، إن في بيتك أو سيارتك، أو ربما أفسدت عليهم صلاتهم بسبب الغناء من جوالك. وكم من امرئ ربما رفع يديه داعيا عليك إذ آذيته بهذا الصوت الآثم. كم هي عظيمة تبعة أصحاب ذلك الزواج حين يجلبون المغنين والمغنيات في أفراحهم، فيفتتحون زواجهم بمعصية خالقهم، ويبوؤون بإثم كل من حضر ومن على المحرم تابعهم وقلدهم. وأي بركة ترتجى من زواج يبارز به الباري بالمعصية وعلى رؤوس الأشهاد؟ يا أيها المبارك، إن منا اليوم من يشكو من الغموم والهموم، ومن يشكو من تسلط الشيطان عليه، ومن البلاء والشقاق في بيته. وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه مزمور وغناء، فلا عجب أن تكون البيوت حينها عرضة للشياطين. ونشكو من قسوة قلوبنا وعدم أنسها بالقرآن، ومن أسباب ذلك أن القلوب ولجها حب مزامير الشيطان وسماعه. فمتى الخلاص؟ ومتى تقول: انتهينا ربنا انتهينا؟ يا موفق، سنة الله أن من أكثر من شيء مات عليه، فهل ترضى أن تموت على سماعه؟ وكم إنسان خرجت روحه وصوت الغناء يفتح في أذنيه، فما أسوأها من ميته. فإذا أردت الطمأنينة والنجاة والسلامة فاهجر هذا البلاء، وإن مالت نفسك لسماعه وجاهد نفسك وخالف هواك ونق بيتك منه وصن سمعك عنه، ولا تستهن بقليله ليسلم لك قلبك وتبقى أعمالك وترضي مولاك وتنعم بأصوات غناء حور الجنة في أخراك. ومحروم ثم محروم من آثر غناء الدنيا الآثم على غناء الجنة الدائم، وشتان ما بين الصوتين، بل إن بينهما أبعد مما بين المشرقين. اللهم اعصمنا من البلاء وصن أسماعنا من كل داء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.